عاد وذكر نفسه: تشمل تلك الدرب 5 محطات لا 4، وبالتالي فإن العلامة الدليلية الرابعة هذه تشير بطريقة ما إلى القدر النهائي، إلى مخبأ الطبقة المستنيرة السري والمقدس، كنيسة التنور. تساءل لانغدون: إن كان هذا المخبأ لا يزال موجودا، وإن كان هذا هو المكان الذي يحتمل أن يكون الحشاش قد أخذ فيتوريا إليه، تتفحص عينا لانغدون التماثيل الموجودة على النافورة سعيا وراء أي شيء يشير بطريقة أو بأخرى إلى الجهة التي يقع فيها مخبأ الطبقة المستنيرة. دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة. ولكن سرعان ما لاحظ شيئا أزعجه كثيرا: لا تحوي تلك النافورة أي ملاك من أي نوع كان، فقد كانت عملا وثنيا بحتا، منحوتاتها كلها وثنية دنيوية لمخلوقات بشرية وحيوانية، حتى أنها كانت تحوي أيضا منحوتة بشعة لحيوان المدرع، وكان الملاك الخطأ يبرز وسط هكذا منحوتات. أيحتمل أن يكون في المكان الخطأ؟ راح يتساءل مفكرا من جديد بالترتيب الصليبي للمسلات الأربع، ثم أطبق كفيه مخاطبا نفسه وقائلا: إن هذه النافورة موقعها ممتاز. عند الساعة 11:45 ظهرت عربة سوداء خارجة من الزقاق عند الجهة الأخرى من الساحة. لم يشك لانغدون بداية بتلك العربة، ولكن سيرها البطيء ومصابيحها الأمامية المطفأة أثار شكوكه. ثم راحت تدور في الساحة كسمكة القرش التي تقوم بدورية بحثا عن خليج مضاء بنور القمر. انخفض لانغدون وربض في الظلمة بجانب الدرج الضخم المؤدي إلى كنيسة سيدة أغنس المعذبة، وراح يحدق بالساحة وقلبه يخفق خفقانا سريعا. وبعد قيامها بدورتين كاملتين حول الساحة، انحرفت نحو الداخل باتجاه نافورة بيرنيني، وراحت تسير بجانب البركة على نحو جانبي على طول حافتها، إلى أن أصبح جانبها محاذيا تماما للبركة، ثم توقفت بشكل كان بابها المنزلق لا يعلو المياه المتدفقة سوى ببضعة إنشات فقط، وإذا بالسديم يلف الساحة بأسرها. خالج لانغدون شعور داخلي بالقلق. أيمكن للحشاش أن يكون قد وصل باكرا؟ هل أتى إلى هنا بعربة؟ كان لانغدون قد تصور القاتل مرافقا ضحيته الأخيرة عبر الساحة سيرا على الأقدام، تماما مثل ما كان قد فعل في ساحة القديس بطرس، الأمر الذي كان ليعطي لانغدون مجالا مفتوحا للرمي. ولكن إن كان الحشاش قد وصل بعربة، فهذا يعني أن قواعد اللعبة كلها قد تغيرت للتو. وإذا بباب العربة الجانبي ينفتح فجأة، وكان ممددا على أرض العربة رجل عار يتلوى ويتمعج من شدة الألم. كان ملفوفا ومكبلا بالكثير من السلاسل الحديدية الثقيلة والطويلة، وكان يتخبط وسطها محاولا حلها عنه، إلا أنها كانت ثقيلة، وكانت واحدة من تلك السلاسل تشطر فم الرجل تماما مثل الشكيمة التي تعترض فم الفرس، خانقة بالتالي صيحات استنجاده. بعد ذلك رأى لانغدون شخصا ثانيا يتحرك في الظلام خلف السجين وكأنه يقوم بالترتيبات الأخيرة، فأدرك عندئذ أن ليست أمامه سوى بضع ثوان لكي يتصرف. أخذ المسدس ورمى عنه سترته على الأرض كي لا تربكه، ولأنه لم يكن ينوي من جهة أخرى أن يأخذ معه ورقة غاليليو من كتيب البيان إلى مكان قريب من الماء، فقد يبقي بهذه الطريقة المستندة هناك حيث تركه آمنا وجافا. راح يزحف يمينا من حول النافورة إلى أن تمركز قبالة العربة تماما، غير أن جزء النافورة المركزي والضخم كان يحجب نظره، فوقف وركض مباشرة نحو البركة آملا أن يحجب صوت المياه الراعد وقع خطواته. وأخيرا وعندما بلغ النافورة تسلق حافتها وغطس في البركة المزبدة، وصلت المياه إلى وسطه وكانت باردة كالثلج، فراح يصر أسنانه شاقا طريقه عبر الماء. كان قعر البركة زلقا بسبب طبقة النقود المعدنية التي كان الناس يرمونها في البركة لتجلب لهم الحظ والتوفيق، إلا أنه كان يشعر أنه بحاجة إلى شيء آخر من حسن الحظ. وفيما كان السديم يرتفع من حوله، راح فجأة يتساءل إن كان البرد هو وراء ارتجاف المسدس في يده أم الخوف. بلغ وسط النافورة وراح يدور فيها يسارا بالاتجاه المعاكس، وراح يشق المياه بصعوبة وجهد متمسكا بغطاء الأشكال الرخامية، إلى أن اختبأ في النهاية خلف منحوتة ضخمة على شكل حصان، وراح يحدق إلى العربة البعيدة عنه 15 قدما. كان الحشاش جاثما على أرض العربة ويداه متشابكتان بجسم الكاردينال المكبل بالسلاسل المعدنية، متهيئا لدحرجته خارج باب العربة المفتوح ورميه في البركة. وفيما كانت المياه تصل إلى خصر لانغدون، رفع هذا الأخير مسدسه وخرج من السديم شاعرا وكأنه راع مائي يقوم على صهوة جواده بهجومه الأخير. لا تتحرك، صاح بصوت أكثر ثباتا ورساخة من المسدس الذي يحمله بيده. رفع الحشاش عينيه وقد بدا مرتبكا للوهلة الأولى وكأنه قد رأى شبحا، ثم فاتلا شفتيه في ضحكة ملؤها الشر والأذى، رفع يديه الاثنتين مستسلما. ترجل من العربة، تبدو مبللا، لقد أتيت باكرا، أتحرق شوقا للعودة إلى غنيمتي. فرفع لانغدون المسدس قائلا: لن أتردد في إطلاق النار عليك، ها أنت تتردد الآن. فشعر لانغدون بإصبعه يشد على زند المسدس، وكان الكاردينال ممددا من دون حراك، كان مرهقا وكأنه يحتضر. فك أسره، انسى أمره الآن، فأنت أتيت من أجل المرأة، لا تدعي بغير ذلك. حاول لانغدون أن يضغط على نفسه قدر المستطاع لكي لا ينهي الأمر هنا عند هذه المرحلة، وسأله قائلا: أين هي؟ إنها في مكان ما بأمان تنتظر عودتي، إنها على قيد الحياة. شعر لانغدون ببصيص أمل: أهي في كنيسة التنور؟ فابتسم القاتل وقال: أجل، ولكنك لن تتمكن أبدا من الوصول إليها. لا يكاد لانغدون يصدق أذنيه، لا يزال المخبأ موجودا. فصوب المسدس إلى الحشاش وسأله قائلا: أين تقع الكنيسة؟ لقد ظل موقع الكنيسة هذا سريا على مدى عصور طويلة، فحتى أنا لم أعرف مكانها إلا مؤخرا، وبالتالي فأنا أفضل الموت على البوح لك بمكانها. يمكنني أن أعثر عليها من دونك. يا لها من فكرة متعجرفة متغطرسة. ثم أشار لانغدون إلى النافورة قائلا: ها أنت قد وصلت إلى هنا. وهكذا فعل الكثيرون، ولكن الخطوة الأخيرة هي الأصعب. تقدم لانغدون في الماء مقتربا من العربة، لا يزال الحشاش يبدو هادئا وهو جالس القرفصاء في مؤخرة العربة ويداه مرفوعتان فوق رأسه. فصوب لانغدون المسدس على صدره متسائلا إن كان من المفترض به أن يطلق النار ويضع بالتالي حدا لكل هذه المسألة، ولكن لا، فهو يعرف مكان وجود فيتوريا، وهو يعرف مكان وجود المادة المضادة. أنا بحاجة إليه من أجل الحصول على المعلومات. راح الحشاش يحدق عبر ظلمة العربة إلى الخارج إلى ذاك المعتدي عليه، ولم يكن بالتالي بإمكانه سوى الشعور بالشفقة حياله. لقد كان الأمريكي شجاعا، هذا واضح، ولكنه كان يحتاج أيضا إلى التدريب، وهذا أيضا أمر واضح. والشجاعة من دون خبرة هي في الواقع أشبه بالانتحار، فهناك قواعد للبقاء، قواعد قديمة، والأمريكي يخرقها كلها. كان من المفترض بك أن تستغل عنصر المفاجأة وتفوز بالمعركة، ولكنك قد فوت عليك هذه الفرصة. غير أن الأمريكي كان شديد التردد، فهو كان يأمل على الأرجح أن يصله دعم ما، أو كان ربما يأمل أن يزل لسان ذاك الحشاش ويكشف له عن بعض المعلومات المهمة والمفيدة. يجدر بنا أن نضعف غنيمتنا أولا قبل أن نسارع إلى استجوابها، فالعدو المحرج والمحشور في الزاوية هو في الواقع من ألد الأعداء وأخطرهم. راح الأمريكي يتحدث من جديد، يمتحن ويجس النبض ويناور. القاتل يضحك عاليا. هذا ليس واحدا من أفلامك الهوليودية. لن يكون هناك المزيد من الأحاديث وأنت تهددني بمسدسك هذا. لن يكون هناك المزيد من الأحاديث قبل المعركة النهائية والحاسمة. هذه النهاية الآن. ومن دون أن يشح بنظره عن لانغدون، راح القاتل يدس بيديه سقف العربة إلى أن عثر أخيرا على ضالته. وفيما كان لا يزال يحدق بلانغدون تحديقا مباشرا، تناول شيئا ولعب لعبته. كانت حركته غير متوقعة على الإطلاق، حتى أن لانغدون كان قد اعتقد للوهلة الأولى أن قواعد الفيزياء لم تعد موجودة. فقد بدا القاتل وكأنه يتدلى عديم الوزن في الهواء، فأخرج ساقيه من تحته ووجه بالتالي جزمتيه صوب جانب الكاردينال المكبل ودفعه خارج الباب. فسقط الكاردينال في البركة مطلقا في الهواء رشاشا واسعا من الماء. وفيما كان وجهه ينضح بالماء، أدرك لانغدون متأخرا ما كان قد حدث. في الواقع كان القاتل قد تشبث بإحدى قضبان العربة واستخدمها ليدلي نفسه خارجا، وسبح نحوه وقدماه تسبقانه وسط الرذاذ. ضغط لانغدون زند المسدس على خافض الصوت، وإذا بالرصاصة تنفجر مخترقة إصبع قدم جزمة الحشاش اليسرى. فشعر لانغدون على الفور بنعل جزمتي الحشاش على صدره ترفسانه خلفا رفسة قوية، وإذا بالرجلين يسقطان معا وسط نافورة من الدم والماء. وفيما كان الماء المثلج يغلف جسم لانغدون بالكامل، شعر بالألم، ثم تلته بعد ذلك غريزة البقاء. أدرك بعدها أنه لم يعد يمسك بمسدسه، فغطس عميقا وراح يتلمس طريقه في موازاة قعر البركة الموحل واللزج، وإذا بيده تمسك شيئا معدنيا، كانت حفنة من النقود المعدنية، فأفلتها فاتحا عينيه وراح يتفحص قعر البركة المتوهج. كانت المياه قارسة البرودة، وعلى الرغم من غريزة التنفس كان الخوف يحثه على البقاء في القعر في حركة دائمة، فهو لم يكن يعلم من أي جهة قد يكون الهجوم التالي الذي سوف يتعرض له. وعلاوة على ذلك فهو كان بحاجة إلى العثور على مسدسه، إلا أن يديه ظلتا عبثا تبحثان أمامه. لدي الأفضلية، راح يخاطب نفسه قائلا، فأنا الآن في محيط يلائمني أحسن ملائمة. فحتى في ثيابه الضيقة والمبللة كان لانغدون سباحا رشيقا وماهرا. المياه هي محيطي. وعندما عثرت أصابعه في المرة التالية على شيء معدني، كان أكيدا أن حظه قد تغير هذه المرة. فالشيء هذه المرة لم يكن حفنة من النقود المعدنية. أمسك به محاولا شده إليه، ولكنه وجد نفسه ينزلق في الماء، فقد كان ذاك الشيء ثابتا. أدرك لانغدون، وحتى قبل أن يصبح فوق جسم الكاردينال المتمعج، أنه كان قد أمسك بجزء من السلسلة المعدنية التي كانت تثقل جسم الرجل شادة إياه نحو الأسفل. راوح لانغدون مكانه للحظة مصدوما بمشهد ذاك الوجه المذعور الذي كان يحدق إليه من قعر البركة. وفيما كان لانغدون مصدوما لرؤية الحياة في عيني الرجل، مد يديه نحو الأسفل وأمسك بالسلاسل المعدنية محاولا رفعه فوق سطح الماء، إلا أن جسمه كان يرتفع ببطء تماما كالمرساة. شد لانغدون أكثر، وإذا برأس الكاردينال يشق سطح الماء متنفسا أنفاس يائسة، ثم عاد وتدحرج جسمه بعنف، جاعلا يدي لانغدون تنزلقان عن السلاسل وتفلتانها، فاختفى باتجا من جديد تحت الماء. عاد لانغدون وغطس من جديد في المياه العكرة ووجد الكاردينال، ولكنه عندما أمسك هذه المرة بالسلاسل الملفوفة حول جسم باجيا تغير موقع هذه الأخيرة وتفرقت قليلا عن بعضها البعض لتكشف عن شيء فظيع ومروع، كلمة موسومة في جلد المسفوع: مياه، ووتر. وما هي إلا لحظات حتى ظهرت جزمتان، واحدة يتدفق منها الدم. مئة وثلاثة. كونه لاعب بولو مائي، كان روبرت لانغدون معتادا على المعارك الشرسة تحت الماء. في الواقع إن الوحشية التنافسية التي كانت تحتدم تحت سطح مياه أحواض البولو بعيدا عن أنظار الحكام كانت تضاهي وحشية أشنع مباريات المصارعة الحرة وأبشعها. فلطالما كان لانغدون يتعرض لرفسات وخدوش، ولطالما كان يقيد تحت الماء، حتى أنه كان قد تعرض مرة لعضة من قبل أحد لاعبي الدفاع المحبطين. ولكن الآن وفيما كان لانغدون يتخبط في مياه نافورة بيرنين المثلجة، أدرك فجأة أن المأزق العالق فيه الآن بعيد كل البعد عن الوضع الذي يكون فيه عادة في حوض هارفيرد. فهو لم يكن هنا يصارع ويناضل من أجل اللعبة، إنما من أجل حياته. وقد كانت هذه المرة الثانية التي يتعارك فيها اليوم مع ذاك الرجل، وعلاوة على ذلك فلا حكام هنا ولا مباريات ثانية. وفي الواقع إن الذراعين اللتين كانتا تشدان بوجهه نحو قعر البركة كانتا تشدان بقوة، بحيث أنهما كانتا لا تتركان أي شك حول نيتهما القتل. راح لانغدون لا شعوريا يغزل في مكانه ويدور حول نفسه كالتوربيد. أفلتت من بين يديه، راح يخاطب نفسه قائلا، إلا أن الحشاشة عاد وطوقه بقبضة قوية مستمتعا بالتالي بفرصة لم يحظ بها ولا أي لاعب دفاعي في لعبة البولو المائي من قبل. فقدماه الاثنتان تدوسان على الأرض، ثم راح لانغدون يتلوى ويتمعج محاولا الوقوف على قدميه، إلا أن الحشاشة وعلى الرغم من استخدامه إحدى يديه فقط دون الأخرى فقد كان يمسك به بقوة. عندها فقط أدرك لانغدون أنه لن يتمكن أبدا بعد الآن من الصعود فوق الماء، فارتأى القيام بالشيء الوحيد الذي تمكن من التفكير به، ألا وهو التوقف عن محاولة الصعود فوق سطح الماء. إن كنت عاجزا عن الذهاب شمالا فاذهب شرقا. وفيما كان يستجمع ما تبقى لديه من قوة، رفس لانغدون ساقيه كالدولفين ووضع ذراعيه تحت جسمه بحركة فراشية تعوزها البراعة والرشاقة، وإذا بجسمه يصبح منحنيا إلى الأمام. وقد بدا هذا التغير المفاجئ في الاتجاه وكأنه قد أفقد الحشاش حذره ووضعه الدفاعي، إذ كانت في الواقع حركة لانغدون الجانبية تلك قد سحبت ذراعي معتقليه جانبا مفقدة بالتالي إياه توازنه. عندها تداعت قبضة الرجل وإذا بلانغدون يرفس من جديد، فبدا الإحساس هنا وكأن حبلا معدا للقطر قد انقطع فجأة محدثا صوتا حادا، وإذا بلانغدون قد وجد نفسه فجأة حرا طليقا، فنفخ الهواء القديم خارج رئتيه شاقا بالتالي طريقه نحو سطح الماء، إلا أنه لم يحظى ولسوء الحظ سوى بنفس واحد يتيم، إذ سرعان ما أصبح الحشاش فوقه من جديد واضعا راحتيه على كتفيه وشادا به بكل قواه وثقله إلى الأسفل. فاندفع لانغدون مذعورا ومحاولا تثبيت قدميه على الأرض من جديد، وإذا بساق الحشاش تتدلى خارجا حائلة دون تمكن لانغدون من الوقوف على قدميه. عاد هذا الأخير من جديد نحو قاع البركة، ثم بدأت عضلات لانغدون تحرقه لشدة تخبطه تحت الماء، غير أن خططه ومناوراته لم تأتي هذه المرة بأي نتيجة. راح لانغدون يتفحص عبر فقاقيع المياه المزبدة قعر البركة بحثا عن المسدس، ولكن كل شيء كان ضبابيا، فقد كانت الفقاقيع أكثر كثافة هنا. ثم عماه فجأة نور ساطع، إذ إن القاتل كان قد ثبته على مستوى أعمق بالقرب من ضوء موضعي كشاف مثبت تحت الماء على أرض البركة. فمد لانغدون يده وأمسك بالعلبة الصغيرة، إلا أنها كانت حامية، فحاول لانغدون أن يتمسك بها ويفلت من قبضة القاتل، غير أن تلك الأداة الغريبة الشكل كانت مثبتة على مفصلات وتدور في يده على محور. ثم عاد الحشاش ودفعه أكثر نحو الأسفل، وإذا بلانغدون يرى جسما أسود أسطواني الشكل يظهر من تحت النقود المعدنية مباشرة تحت وجهه. هذا مخمد صوت مسدس أوليفيتي. راح يفكر بينه وبين نفسه، فمد لانغدون يده، ولكنه عندما لف أصابعه حول ذاك الجسم الأسطواني لم يشعر قط بأنه أمسك بشيء حديدي، إنما بشيء بلاستيكي. وبالتالي وعندما شد ذاك الشيء صوبه، ارتفع خرطوم المياه المطاطي والمرن صوبه، ثم عاد وسقط بتثاقل أشبه بأفعى مهلهلة وضعيفة. كان طول الخرطوم يناهز القدمين تقريبا، وكانت فقاقيع المياه تتدفق من طرفه بغزارة. لم يعثر لانغدون إذن على المسدس إطلاقا، فهذا كان واحدا من خراطيم النافورة العديدة. وعلى مسافة بضع أقدام فقط كان الكاردينال باجا يشعر بروحه تكافح وتناضل لكي تغادر جسمه. صحيح أنه كان قد أمضى حياته كلها يتهيأ لهذه اللحظة، إلا أنه لم يتصور يوما أن نهايته ستكون على هذا النحو. كان جسمه ينازع مليئا بالحروق والخدوش والكدمات، وعلاوة على ذلك كله كان محتجزا تحت الماء بسبب تلك السلاسل الثقيلة والراسخة. ثم عاد وذكر نفسه أن هذا العذاب ليس بشيء إذا ما قرناه بالعذاب الذي تعذبه يسوع المسيح، فهو قد مات من أجل خطاياي. وكان بإمكان باتجيا سماع جلبة معركة تزداد احتداما على مقربة منه، إلا أنه لم يكن قادرا على تحمل هذه الفكرة، فقد كان خاطفه على وشك قتل شخص آخر، ذاك الرجل الطيب، ذاك الرجل الذي حاول مساعدته. وفيما كان ألمه يزداد أكثر فأكثر، تمدد باتجيا على ظهره وراح يحدق عبر المياه إلى السماء السوداء فوقه، فظن للحظة أنه يرى نجوما، فكان في الواقع الأوان قد آن. وبالتالي ومتحررا من كافة شكوكه ومخاوفه، فتح باتجيا فمه ونفث ما كان يعرف أنه سيكون نفسه الأخير. بعدها راح يراقب روحه تقرقر مرتفعة نحو الجنة وسط دفق من الفقاقيع الشفافة، ثم لهث لا شعوريا، وإذا بالمياه تتدفق كالخناجر الجليدية إلى داخل جسمه. لم يدم الألم سوى لحظات قليلة، ثم كان بعد ذلك سلام. تجاهل الحشاش الحرق في قدمه، وراح يركز على الأمريكي الذي كان يغرق والذي يحتجزه تحته في المياه المزبدة. اشربها كلها، راح يقول بينه وبين نفسه محكما قبضته ومدركا أن روبرت لانغدون لن ينجو هذه المرة منه. وبالتالي وتماما كما كان قد توقع، راح كفاح ضحيته من أجل الحياة يضعف شيئا فشيئا. فجأة أصبح جسم لانغدون صلبا وبدأ يرتجف بقوة. أجل، قال الحشاش متأملا، الرعدة وتيبس الأعضاء، هذا ما يحدث في البداية عندما تضرب المياه الرئتين. وهو كان يعلم أن هذه الرعدة لن تدوم أكثر من 5 ثوان، ولكنها قد دامت في الواقع 6. بعد ذلك وتماما كما كان الحشاش قد توقع، أصبحت ضحيته فجأة ضعيفة واهنة، وشعر روبرت لانغدون بالإنهاك والترهل، شأنه شأن بالون ضخم يفرغ من الهواء، لقد انتهى الأمر. فظل الحشاش محتجزا إياه في الأسفل لمدة 30 ثانية أخرى، تاركا بذلك نسيجه الرئوي يفيض ماءً. ثم بدأ يشعر تدريجيا بجسم لانغدون يغرق طوعا نحو الأسفل، وإذا بالحشاش يفلته أخيرا. سوف يعثر الصحفيون على مفاجأة مزدوجة في نافورة الأنهر الأربعة. طبا، قال الحشاش شاتما وهو يتسلق بجهد حافة البركة ناظرا إلى إصبع قدمه الذي ينزف بقوة. كان طرف جزمته ممزقا وجز إصبع قدمه الأكبر، وفيما كان لا يزال غاضبا من طيشه ولا مبالاته مزق ثانية ساق بنطلونه ولف بها إصبع قدمه فشعر بألم شديد. ابن الكلب، صاح مطبقا كفيه ومقحما الخرقة على نحو أعمق داخل جزمته. خف النزيف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن أصبح في النهاية يتقطر هزيلا طفيفا. عندها ومحولا أفكاره من الألم إلى المتعة واللذة، ركب الحشاش من جديد عربته، إذ أن مهمته في روما كانت قد انتهت. فهو كان يعلم تماما ما قد يخفف من ألمه وانزعاجه. لقد كانت فيتوريا فيترا لا تزال مكبلة تنتظره، وعلى الرغم من كونه باردا ومبللا كان الحشاش يشعر بنفسه متيبسا متصلبا. أنا أستحق جائزتي. أما في الجهة الأخرى من المدينة فقد استفاقت فيتوريا متألمة، كانت مستلقية على ظهرها وتشعر بعضلاتها يابسة كالحجارة، وعلاوة على ذلك كان ذراعها يؤلمانها، وعندما حاولت أن تتحرك شعرت بتشنج في كتفيها. لقد استغرقها الأمر فترة قبل أن تدرك أن يديها مكبلتان وراء ظهرها، فكان رد فعلها الأولي التشوش والارتباك. هل أنا في حلم؟ ولكنها عندما حاولت أن ترفع رأسها عرفت من الألم الذي شعرت به في أسفل جمجمتها أنها في حالة اليقظة. تحول تشوشها إلى خوف وراحت بالتالي تتفحص المكان من حولها. لقد كانت في غرفة حجرية بسيطة وواسعة، إنما مجهزة بأثاث جيد ومضاءة بواسطة مشاعل كهربائية. كانت الغرفة أشبه بغرفة اجتماعات قديمة، فيها مقاعد خشبية قديمة الطراز مصفوفة على جوانبها. شعرت فيتوريا بنسيم بارد على بشرتها، أما على مقربة منها فباب مزدوج مفتوح على مصراعيه يطل على شرفة، ومن خلال شقوق الدرابزين الطولية كان بإمكان فيتوريا رؤية الفاتيكان. 104. كان روبرت لانغدون ممددا على فراش النقود المعدنية في قعر نافورة الأنهر الأربعة، وفي فمه ذاك الخرطوم البلاستيكي والهواء الذي يضخ عبر الأنبوب الأبيض لجعل النافورة مزبدة ملوث بسبب المضخة، الأمر الذي جعله يشعر بحريق في حنجرته. ولكن وعلى الرغم من ذلك كله فهو لم يكن ليتذمر قط من ذلك، إذ إنه كان يحمد ربه أنه قد نجا من قبضة ذاك السفاح ولا يزال بالتالي على قيد الحياة، ولم يكن واثقا من إتقانه تقليده الصحيح لدور رجل يغرق. ولكن وبما أنه كان قد أمضى حياته كلها في محيط الماء فلا شك في أنه كان قد سمع العديد من القصص والروايات حول أشخاص ماتوا غرقا، وهو بالتالي كان قد بذل كل ما في وسعه لكي يبقى على قيد الحياة، حتى إنه في آخر المعركة تقريبا كان قد نفخ خارجا كل الهواء الذي كان في رئتيه وتوقف بالتالي عن التنفس لكي يغرق بالتالي جسمه نحو قاع البركة. فالحمد لله أن الحشاشة قد صدق تمثيليته هذه وأفلته. والآن وفيما كان لا يزال مستلقيا في أسفل النافورة ينتظر قدر ما يستطيع، شعر أنه أصبح على وشك الاختناق، فراح يتساءل إن كان الحشاش لا يزال هنا، ثم أخذ نفسا لاذعا من الأنبوب وأفلته وراح يسبح في قعر النافورة إلى أن وجد جزءها المركزية، فراح يتسلقه بصمت وصعد إلى سطح الماء، ولكنه ظل بعيدا عن الأنظار مختبئا في الظلام تحت التماثيل الرخامية الضخمة. نظر إلى الساحة وإذا بالعربة قد ذهبت، وهذا ما كان لانغدون بحاجة إلى رؤيته، فأخذ نفسا عميقا متنشقا الهواء النقي، ثم عاد وزحف نحو المكان الذي كان الكاردينال باجيا قد رمي فيه. وكان لانغدون يعلم أنه سيعثر الآن على الرجل فاقدا وعيه، وأن فرص إعادة إنعاشه ستكون بالتالي حقا ضئيلة، ولكنه كان من المفترض به المحاولة. فعندما عثر لانغدون على الجثة ثبت قدميه على الأرض واحدة من كل جانب، ثم مد يديه نحو الأسفل وأمسك بالسلاسل الحديدية الملفوفة حول جسم الكاردينال ورفعه. وعندما خرق الكاردينال سطح الماء رأى لانغدون عينيه ناتئتين منتفختين ومقلوبتين نحو الأعلى، فلم تكن هذه علامة جيدة. وعلاوة على ذلك فهو لم يكن يتنفس، ولم يكن لديه أيضا نبض. وبما أنه كان يعلم أنه لن يتمكن أبدا من رفع الجثة فوق حافة النافورة، جر لانغدون الكاردينال باجيا في الماء وأدخله في الفجوة تحت الكومة الرخامية المركزية. كانت المياه هناك ضحلة. جر لانغدون الجثة العارية على الحيد المنحني قدر ما يستطيع، ثم بدأ بالعمل. راح لانغدون يضغط على صدر الكاردينال المكبل بالسلاسل ضاخا بالتالي المياه خارج رئتيه، مادا إياه بنفس اصطناعي يعد بحذر وترو، محاولا قدر المستطاع مقاومة غريزته التي كانت تحثه على النفخ بقوة وسرعة. ظل لانغدون يحاول على مدى 3 دقائق إعادة إنعاش الرجل، ولكن بعد مرور 5 دقائق أدرك أن لا فائدة من هذا كله. النخبة، الرجل الذي كان سيصبح بابا ممدد أمامه جثة هامدة. ولكن حتى الآن وهو ممدد وسط الظلام على الحيد المغمور نصفه بالمياه، كان الكاردينال باجيا يحتفظ بشيء من الجلال والوقار. لقد كانت المياه ترتطم برفق بصدره، كانت نادمة كأنها تطلب منه السماح كونها المسؤولة النهائية عن قتله، وكأنها تحاول أيضا أن تطهر ذاك الجرح الموسوم الذي كان يحمل اسمها. عندها مرر لانغدون يده بلطف على وجه الرجل وأغمض عينيه المقلوبتين، وفيما كان يقوم بذلك شعر فجأة بدموع غزيرة تفيض في داخله، فأذهله الأمر. فللمرة الأولى منذ سنوات عديدة يبكي. 105. بدأ ضباب العواطف الحزينة والكئيبة ينقشع شيئا فشيئا مع ابتعاد لانغدون عن الكاردينال الميت وخوضه المياه العميقة من جديد. وفيما وجد نفسه في النافورة وحيدا ومرهقا توقع ينهار، ولكنه بدأ يشعر في الواقع عوضا عن ذلك بحافز جديد يستيقظ في داخله، حافز لا يمكن نكرانه. راح يشعر بعضلاته تتصلب بثبات وعزم غير متوقعين. أما ذهنه فكان قد أزاح الماضي جانبا، متجاهلا الألم الذي في قلبه، ومركزا بالتالي على المهمة الوحيدة واليائسة التي كانت لا تزال أمامه، ألا وهي العثور على مخبأ الطبقة المستنيرة ومساعدته فيتوريا. فاستدار نحو جذع نافورة برنين الجبلي متفائلا بالخير، وشرع يبحث عن علامة الطبقة المستنيرة الدليلية الأخيرة، فهو كان واثقا من وجود شيء ما هنا بين مجموعة التماثيل تلك يشير إلى مكان المخبأ. ولكن وفيما كان يتفحص النافورة زال أمله بسرعة، إذ بدت كلمات كتاب الإشارة أو سيجنو وكأنها تقرقر من حوله ساخرة: دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة. فراح لانغدون يحدق إلى الأشكال المنحوتة أمامه، إلا أن النافورة كانت وثنية، وهي لم تكن بالتالي تشتمل على أي ملاك إطلاقا، وبعد أن أنهى تفحصه غير المثمر للجذع وجد عينيه تتسلقان لا شعوريا ذاك العمود الحجري الشاهق. أربع علامات دليلية. راح يفكر بينه وبين نفسه موزعة عبر روما على شكل صليب ضخم وعملاق. وفيما كان يتفحص الكتابات الهيروغليفية التصويرية التي كانت تغطي المسلة، راح فجأة يتساءل إن كان من المحتمل أن يكون الحل مخبأ بين تلك الكتابات المصرية الرمزية، ولكنه سرعان ما عاد وعدل عن فكرته تلك، وذلك لأن الكتابات الهيروغليفية سبقت تاريخيا برنين بعصور وعصور، حتى إنه لم يتم في الواقع فك مغاليق تلك التصاوير الهيروغليفية إلا بعد أن تم اكتشاف حجر رشيد. ولكن وعلى الرغم من ذلك كله فضل لانغدون المغامرة، إذ ربما يكون برنين قد نحت على نافورته هذه رمزا إضافيا من عنده، رمزا قد يكون من الصعب رؤيته أو ملاحظته بين زحمة تلك الرسوم الهيروغليفية كلها. وفيما كان قد اعتمره عندها شعور جديد بالأمل، سبح لانغدون من حول النافورة مرة أخرى متفحصا واجهات المسلة الأربعة، وعندما بلغ نهاية الواجهة الرابعة بعد دقيقتين تلاشت آماله كلها من جديد، إذ لم يشعر بأن هناك أشياء أو رموزا مضافة إلى الرموز الهيروغليفية الأصلية، كما وأنه لم يعثر في تلك النافورة على أي ملاك إطلاقا. تحقق لانغدون من ساعته، وإذ بها 11 تماما، فهو لم يكن قادرا على معرفة إذا ما كان الوقت يطير بسرعة أو يتقدم ببطء شديد. ثم راحت تنتابه صور وأفكار حول فيكتوريا والحشاش، الأمر الذي جعله يشعر بالإحباط الشديد وهو يقوم بدورته الأخيرة وغير المثمرة من حول النافورة. لقد كان مرهقا بحيث أنه كان على وشك الانهيار، فرد رأسه إلى الوراء مستعدا للصياح عاليا، إلا أن الصوت كان قد علق مختنقا في حنجرته. أخذ لانغدون يحدق عاليا إلى المسلة، فلاحظ مجددا ذاك الشيء الذي كان جاثما عند رأس المسلة والذي كان قد شاهده من قبل من دون أن يعيره أي اهتمام يذكر. إنما الآن كان الشيء قد استوقفه فعلا، فهو لم يكن ملاكا، لا بل كان بعيدا كل البعد عن أن يكون كذلك، حتى إنه في الواقع لم يكن جزءا من نافورة بيرنيني، بل مخلوقا حيا، قماما آخر من قمامي المدينة، جاثما على برج عال شامخ. حمامة. راح لانغدون يحدق بالسماء بعينين نصف مغمضتين بذاك الشيء الجاثم فوق في أعلى المسلة، غير أن سديم المتوهج من حوله كان يعشي بصره. إنها حمامة، أليس كذلك؟ فهو كان يرى رأس تلك الحمامة ومنقارها مرسومين بوضوح قبالة خلفية من النجوم، ولكن هذا الطير لم يتزحزح قط من مكانه منذ وصول لانغدون إلى هذا المكان، وحتى إثر المعركة التي كانت قد دارت في الأسفل بينه وبين الحشاش، فالطير لا يزال جاثما تماما مثل ما كان عندما دخل لانغدون الساحة، كان جاثما في أعلى المسلة يحدق بهدوء نحو الجهة الغربية. حدق لانغدون إليه فترة، ثم غطس يده في البركة والتقط حفنة من النقود المعدنية وقذفها عاليا نحو السماء، وإذا بها تصطدم بالنواحي العليا من المسلة الجرانيتية مقعقعة في الجو، ومع ذلك فقد ظل الطير ثابتا في مكانه لا يتحرك. فأعاد لانغدون الكرة، وإذا بإحدى النقود تصطدم هذه المرة بالعلامة محدثا صوتا خفيفا أشبه بصوت ارتطام معدن بمعدن. إن هذه الحمامة اللعينة مصنوعة من البرونز. ولكنك يا لانغدون تبحث أساسا عن ملاك لا حمامة، عاد وذكره صوت في داخله، لكن السيف كان قد سبق العذل. إذ كان لانغدون قد توصل أخيرا إلى ربط الأفكار ببعضها البعض، لقد أصبح واثقا الآن من أن الطير ليس بحمامة على الإطلاق، إنه في الواقع يمامة. وفيما كان بالكاد واعيا على أعماله، غطس لانغدون نحو وسط النافورة، ثم راح يتسلق ذاك الجبل الترافرتيني صاعدا على درج من الأيادي والرؤوس الضخمة والهائلة. وعندما بلغ منتصف الطريق نحو أسفل المسلة، بزغ رأسه من السديم، وأصبح قادرا على رؤية رأس الطير بوضوح أكثر. لم يكن هناك أي شك في ذلك، لقد كان ذاك الطير يمامة، أما لونه القاتم والمضلل فقد كان سببه التلوث الذي يسود مدينة روما ويفقد البرونز بريقه ولمعانه. وأدرك لانغدون فجأة المعنى الذي كانت ترمز إليه تلك اليمامة، فهو كان قد شاهد في البانتيون وفي وقت سابق اليوم يمامتين، غير أن زوج اليمامات ذاك لم يكن ليشير له إلى أي معنى يذكر، ولكن هذه اليمامة كانت يتيمة، واليمامة الوحيدة اليتيمة هي في الواقع الرمز الوثني لملاك السلام. فالحقيقة هي التي رفعت لانغدون وساعدته في إكمال طريقه نحو أعلى المسلة، فكان بيرنيني قد اختار الرمز الوثني للملاك لكي لا يكون هذا الأخير بارزا وناتئا في نافورة وثنية كهذه. دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة. اليمامة إذن هي الملاك وهي تنظر غربا، فحاول لانغدون أن يتبع مجال نظرها، إلا أن المباني كانت تحجب نظره، فتسلق أكثر نحو الأعلى، وإذا به يتذكر فجأة كلاما مقتبسا عن القديس جورجيوس في نيسا الذي قال مرة: عندما تصبح الروح منورة تتخذ عندئذ شكل اليمامة الجميل. فرفع لانغدون نفسه نحو الجنة، نحو اليمامة، وكان على وشك الطيران، ثم بلغ المنبسط الذي كانت المسلة منتصبة عليه، ولم يتمكن بعدها من التسلق أكثر من ذلك، إلا أنه ومن نظرة واحدة فقط أدرك أنه ليس مضطرا إلى الذهاب أعلى من ذلك، فقد كانت روما بكاملها منبسطة أمام ناظريه، وكان المشهد من فوق رائعا. عن يساره أضواء وسائل الإعلام المشوشة والمحيطة ببازليكا القديس بطرس، وعن يمينه قبة كنيسة سيدة الانتصار المشتعلة، وأمامه في البعيد ساحة دي بوبولو، أما خلفه وعند النقطة الرابعة والأخيرة فكان صليب عملاق من المسلات. نظر لانغدون إلى اليمامة فوق رأسه مرتجفا، ثم استدار نحو الاتجاه التي كانت هي تنظر إليه، وأنزل عينيه محدقا في الأفق، وما هي بالتالي إلا ثوان حتى رآه جليا وواضحا وضوح الشمس. وفيما كان يحدق إليه بات لانغدون عاجزا عن تصديق كيف تمكن مخبأ الطبقة المستنيرة أن يظل سريا طوال هذه السنوات. عندها بدت له المدينة برمتها تافهة بالنسبة إلى تلك البنية الحجرية الضخمة التي كانت أمامه عند الجهة المقابلة للنهر. لقد كان المبنى شهيرا، شأنه شأن سائر مباني روما الشهيرة، وهو كان منتصبا على ضفاف نهر التيبر، متاخما إنما على نحو منحرف للفاتيكان. أما هندسته فكانت شديدة البروز، إذ إنه كان كناية عن قصر مستدير داخل حصن مربع، ثم خارج جدرانه ومحيطة بالبناء كله كانت هناك حديقة على شكل نجمة خماسية. كانت الأسوار الحجرية القديمة مضاءة أمامه على نحو مثير بواسطة مصابيح غامرة ومريحة للنظر. أما في أعلى القصر فيرتفع شامخا ملاك برونزي ضخم يشير بسيفه نحو الأسفل، وتحديدا نحو وسط القصر، كما وكأن هذا كله لم يكن كافيا، هناك أيضا جسر الملائكة الشهير الذي يؤدي وحده مباشرة إلى مدخل القصر الرئيسي، وهو كناية عن ممر مزين باثني عشر ملاكا شامخا منحوتين كلهم من قبل برنيني نفسه. والمفاجأة الكبرى والأخيرة التي تحبس الأنفاس كانت عندما اكتشف لانغدون أن صليب المسلات الخاص ببرنيني الهائل الحجم كان يشير إلى القلعة وفقا لنمط الطبقة المستنيرة بامتياز، وذلك لأن يد الصليب الوسطى كانت تمر مباشرة عبر وسط الجسر المؤدي إلى القصر، قاسمة بالتالي إياه إلى نصفين متساويين. حمل لانغدون سترته التويدية مبقيا إياها بعيدة عن جسمه المبلل، ثم قفز في السيارة التي كان قد سرقها وداس بحذائه المشبع بالماء على دواسة البنزين منطلقا بسرعة قصوى عبر الظلام. 106. لقد كانت الساعة 11 والدقيقة 7 مساء، انطلق لانغدون مسرعا بسيارته عبر شوارع روما المظلمة، وفيما كان يسير بموازاة النهر كان يرى المكان الذي يقصده يرتفع شامخا كالجبل عن يمينه، قصر الملاك، وإذا بالمنعطف المؤدي إلى جسر الملائكة الضيق يظهر فجأة أمامه من دون سابق تحذير أو إنذار. داس الفرامل بقوة ودخل ذاك المنعطف في الوقت الملائم، إلا أن الجسر كان مسدودا بحواجز، فانزلقت إطارات السيارة حوالي 10 أقدام لتصطدم في النهاية بسلسلة من عواميد الباطون القصيرة التي كانت تسد طريقه، فانزلق لانغدون إلى الأمام على أثر الصدمة صافرا ومرتجفا، فهو نسي أنهم ومن أجل الحفاظ على برج الملائكة كانوا قد حولوه إلى منطقة للمشاة فقط. ترجل لانغدون مترنحا من السيارة المنبعجة على أثر الضربة، أملا لو أنه كان قد اختار واحدة من الطرق الأخرى، فهو لا يزال يشعر بالبرد الشديد ويرتجف من ماء النافورة، فارتدى سترته التويدية فوق قميصه المبلل ممتنا لماركة هاريس المعروفة ببطانتها المزدوجة. ينبغي على ورقة كتيب البيان أن تظل جافة، وإذا بالقلعة الحجرية ترتفع أمامه عند الناحية الأخرى للجسر شامخة كالجبل، فاقتحم طريقا متعرجة وراح يجتازها منهك القوى، وسلسلة من ملائكة بيرنيني من الجهتين في مسيرته العسيرة والشاقة نحو طيته الأخيرة. دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة. كلما كان يقترب من القصر كلما كان يبدو هذا الأخير وكأنه يرتفع أكثر وأكثر نحو السماء ليبلغ في النهاية ذروة بدت له أكثر هولا وشموخا من قبة بازلي كالقديس بطرس، فراح يعدو بأقصى سرعته نحو الحاكورة المحصنة راكضا بغضب يحدق عاليا إلى الجزء المركزي والدائري للحصن الذي كان يرتفع نحو السماء نحو ملاك عملاقي ضخم شاهر سيفه في الهواء. يبدو القصر مهجورا ومقفرا. يعلم لانغدون أن هذا المبنى استخدم على مر العصور من قبل الفاتيكان تارة كمقبرة وتارة كقلعة وكمخبأ بابوي تارة أخرى، أو حتى أحيانا كسجن لأعداء الكنيسة ومتحف، إلا أنه كان لدى هذا القصر على ما يبدو نزلاء آخرون أيضا الطبقة المستنيرة، الأمر الذي كان يشعره بالخوف والغرابة. صحيح أن هذا القصر كان ملكا للفاتيكان، إلا أنه لم يكن في الواقع يستخدم إلا على مراحل متقطعة، كما وأن بيرنيني كان قد أضاف إليه إصلاحات جمة على مر السنين، فيقال إن هذا المبنى قد زود بمداخل سرية ودهاليز وحجرات خفية، وكان لانغدون واثقا تقريبا من كون الملاك والحديقة الخماسية الزوايا والأضلاع المحيطة بالقصر من صنع برنيني أيضا. وعندما وصل لانغدون إلى الأبواب الخارجية الضخمة والمزدوجة للقصر دفعها دفعا قويا وعنيفا، إلا أنها لم تتحرك قيد أنملة. كانت هناك مقرعتان حديديتان معلقتان على مستوى النظر، إلا أن لانغدون لم يزعج نفسه، وإنما خطى خطوة إلى الوراء وراحت عيناه تتسلقان الجدار الخارجي الشاهق الارتفاع. فقد كان هناك شيء يقول له إن فرص دخوله إلى هناك ضئيلة جدا. هل أنت في الداخل يا فيتوريا؟ راح لانغدون يفكر بينه وبين نفسه، ثم راح يدور من حول الجدار الخارجي مسرعا. لا بد من أن يكون هناك مدخل آخر. وفيما كان يدور حول الحصن الغربي الثاني، وصل لانغدون لاهثا إلى باحة صغيرة بعيدة بعض الشيء عن قصر لونغوتفيري، وإذا به يعثر على مدخل ثان للقصر، لا بل على جسر متحرك مرفوع ومغلق. راح لانغدون يركز نظره إلى فوق من جديد، وإذا بالأضواء الوحيدة المضاءة في القصر هي الأضواء الخارجية الغامرة التي كانت تنير واجهته. بدت له النوافذ الصغيرة والكوات كلها في الداخل مظلمة، فرفع عينيه أكثر وأكثر إلى الأعلى، وإذا به يجد في أعلى البرج المركزي وعلى ارتفاع حوالي 100 قدم عن الأرض ومباشرة تحت سيف الملاك شرفة واحدة ناتئة إلى الخارج. فقد بدا له حاجز الشرفة الرخامي يومض وميضا طفيفا، وكأن الغرفة خلفه مضاءة بنور مشعل متوهج متقد. فتوقف قليلا وشعر فجأة برجفة عنيفة تهز جسمه المبلل كله. أهذا طيف أم ماذا؟ انتظر بعض الشيء متوترا، ثم عاد ورآه من جديد، فشعر عندئذ بوخز في عموده الفقري. لقد كان أحدهم فوق في الأعلى. فيتوريا! صاح عاليا غير قادر على تمالك نفسه، إلا أن صوت مياه نهر التيبر الهائج كان يخنق صوته. فراح يدور حول نفسه متسائلا أين كان رجال الحرس السويسري بحق الله، وإن كانوا قد سمعوا نداءه. رأى لانغدون عربة إعلامية ضخمة متوقفة في الجهة الأخرى من الباحة، ركض نحوها فوجد فيها رجلا متكرشا واضعا سماعة على رأسه وجالسا في القمرة يضبط قمره الصناعي. اتجه لانغدون إلى بابها فجفل ونزع السماعة عن رأسه. ما المشكلة يا رفيق؟ قال بلهجة أسترالية. أنا بحاجة إلى هاتفك، أجابه لانغدون مسعورا. فهز الرجل فزعا كتفيه استهجانا وقال: لا يوجد إرسال، أنا أحاول منذ فترة ولكن يبدو أن الخطوط كلها مشحونة. فشتم لانغدون عاليا، ثم سأله مشيرا إلى الجسر المتحرك: هل رأيت شخصا يدخل إلى هناك؟ في الواقع أجل، هناك عربة سوداء أمضت الليل بطوله تدخل وتخرج من هذا المكان. شعر عندها لانغدون بتشنج شديد في معدته. ابن الساقطة، إنه محظوظ حقا، قال ذاك الأسترالي وهو ينظر إلى البرج العالي ومن ثم متجهما لرؤيته المصدومة للفاتيكان. أراهن بأن المنظر من فوق ممتاز، فأنا لم أتمكن من الوصول إلى باحة القديس بطرس بسبب الزحمة، لذا أحاول أن أصور من هنا. لم يسمعه لانغدون، فهمه البحث عن وسيلة تخوله الدخول إلى القصر. ما رأيك؟ قال الأسترالي: أتصدق قصة الساعة السامرية 11 تلك؟ فاستدار لانغدون سائلا: الساعة ماذا؟ ألم تسمع عن ذلك؟ لقد تلقى قائد الحرس السويسري اتصالا هاتفيا من شخص يقول إن في جعبته معلومات أساسية ومهمة، ولا بد من أنه الآن في الطائرة في طريقه إلى هنا. كل ما أعرفه أنه إذا تمكن من إنقاذ الفاتيكان من محنته هذه فعندها ستبدأ التقديرات. قال الرجل ضاحكا. شعر لانغدون بتشوش وحيرة شديدين. سامري صالح مسافر إلى هنا للمساعدة؟ أكان ذاك الشخص على علم بمكان وجود المادة المضادة؟ ولكن إن كان على علم بمكانها فلما لم يطلع الحراس السويسريين عليه؟ وما هو سبب قدومه شخصيا إلى هنا؟ ثمة شيء غريب في هذه القصة، غير أن لانغدون لم يكن لديه الوقت لفهم ماهية هذا الشيء واكتشافه. هاي، قال الأسترالي ممحصا وجه لانغدون عن كثب أكثر، ألست أنت ذاك الشاب الذي شاهدته على التلفزيون؟ ألست أنت الذي كنت تحاول إنقاذ ذاك الكاردينال في باحة القديس بطرس؟ لم يجبه لانغدون البتة، كانت عيناه مركزتين على أداة غريبة الشكل مثبتة في أعلى العربة، قمرا صناعيا مثبتا على لاحقة قابلة للطي. فنظر لانغدون إلى القصر من جديد، ارتفاع السور الخارجي يبلغ 50 قدما، في حين كانت القلعة الداخلية أكثر ارتفاعا من ذلك حتى. يا له من دفاع قوقعي حقا، فقمة القصر عالية بحيث أنه كان من المستحيل بلوغها من هنا، غير أن الوصول إلى فوق قد يصبح ممكنا إن استطاع تسلق الجدار الأول. استدار لانغدون نحو الصحفي، ثم سأله مشيرا إلى يد القمر الصناعي وقال، كم يمكن لهذا الشيء أن يرتفع؟ فبدا الرجل مشوشا، ثم أجابه قائلا، 15 مترا، ولكن لم السؤال؟ انقل العربة من هنا واركنها بجانب الحائط، أنا بحاجة إلى مساعدتك. ولكن ما الذي تنوي فعله؟ شرح له لانغدون ما ينوي فعله، ففتح الأسترالي عينيه واسعا وقال، هل جننت؟ هذه ليست سلما، إنما توصيلة تلسكوبية ثمنها 200,000 دولار. أنت تسعى وراء سبق صحفي، أليس كذلك؟ فأنا سوف أمدك بمعلومات تغير مجرى حياتك كلها، قال لانغدون بنبرة يائسة. وهذه المعلومات أتساوي 200,000 دولار؟ فأخبره عندئذ لانغدون ما الذي كان سيكشفه له مقابل مساعدته وإزدائه له هذه الخدمة. وبالتالي وبعد 90 ثانية فقط، كان روبرت لانغدون متشبثا بأعلى يد القمر الصناعي، متمايلا في الهواء على ارتفاع 50 قدما عن الأرض، فمد يده نحو الخارج وتمسك بأعلى الحصن الأول دافعا بجسمه نحو الجدار، ثم قفز إلى حاكورة القصر السفلى. والآن حان الوقت لكي تنفذ صفقتك، صاح الأسترالي عاليا. أين هو؟ شعر لانغدون بالذنب كونه قد كشف لذاك الرجل عن هذه المعلومات، إلا أن الصفقة صفقة، فربما قد يقدم في جميع الأحوال الحشاش نفسه على الاتصال بالصحافة. في ساحة نافونا، صاح لانغدون، إنه في النافورة. فأخفض عندئذ الأسترالي قمره الصناعي وانطلق مسرعا وراء السبق الصحفي الذي سيغير مجرى حياته المهنية. في إحدى الغرف الحجرية العالية والمشرفة على المدينة بكاملها، خلع الحشاش جزمته المشبعة ماء وضمد إصبع قدمه المجروح. صحيح أن هذا الأخير كان يؤلمه، ولكن ألمه لم يكن شديدا إلى حد منعه من الاستمتاع، فاستدار نحو جائزته، فقد كانت هذه الأخيرة في زاوية الغرفة ممددة على ظهرها على أريكة أثرية بدائية مسدودة الفم وموثقة اليدين خلف ظهرها. تقدم الحشاش نحوها، كانت مستيقظة، وهذا في الواقع ما كان يروق له، ولكن الغريب في الأمر هو أنه عوض أن يرى في عينيها الخوف والذعر، كان يرى فيهما نارا متقدة غضبا وحقدا، ولكن لا بد للخوف أن يأتي لاحقا. مئة وسبعة. راح روبرت لانغدون يدور بسرعة من حول الحصن الخارجي للقصر، ممتلا لوهج الأضواء الغامرة. وفيما كان يدور من حول الحائط، بدا الفناء تحته أشبه بمتحف حربي قديم، مراجم وكتسات من القذائف المدفعية الرخامية وأسلحة أخرى غريبة الشكل. وكان بعض أجزاء القصر مفتوحا أمام السياح خلال النهار، في حين كان الفناء قد أعيد جزئيا ترميمه. عبرت عينا لانغدون الفناء نحو الجزء المركزي للقلعة. كان الحصن الدائري يرتفع نحو السماء على حوالي 107 أقدام، وصولا إلى الملاك البرونزي في الأعلى، وكانت الشرفة لا تزال تتوهج في الأعلى من الداخل. فشعر لانغدون برغبة شديدة في الصراخ، ولكنه كان يعلم أن هذا لن يفيده بشيء، فقد كان يتعين عليه أن يجد سبيلا إلى داخل القلعة.